لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح البيقونية في مصطلح الحديث، واليوم هو اليوم 23 من شهر شعبان الأبرك عام 37 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الحديث العالي والحديث النازل وما يأتي بعد ذلك في المنظومة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. الحديث أو الإسناد، حديث العالي أو الإسناد العالي والإسناد النازل، هذا باب يتعلق بالإسناد وليس بالمتن، بمعنى أن الحديث لا يوصف بالعلو ولا بالنزول، إنما توصف بذلك الأسانيد. والعالي هو ضد النازل، وهو الشيء المرتفع، وفي اصطلاح أهل الحديث الحديث العالي هو الذي قلت رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من راويه. فكل حديث قلت رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عال، لأنه على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى يهتمون كثيرا بالإسناد العالي، حتى إنهم تمنوا ذلك وهم على فرش موتهم. فقد ثبت ذلك أولا عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وقد استخرج الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث دليلا للإسناد العالي من حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، القصة في صحيح البخاري، قال له: يا رسول الله، إن رسولك قد أخبرنا أنك قلت كيت وكيت وكيت، وفي كل مرة يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك صحيح. فهذا الرجل ضمام بن ثعلبة سمع هذا الحديث أو سمع الكلام من الصحابي، فلم يرتح حتى سمعه عاليا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سمعه بنزول من الصحابي، وسمعه بعلو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنهم ثبت عنهم طلب علو الإسناد، فقد روى البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في الأدب المفرد، والخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث، وهو كتاب له في مجلد صغير، من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله، عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى هذه الهمة العالية. فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه، سار إليه، ليس من هنا إلى حي آخر، وليس في طيارة، في سيارة مكيفة فارهة، وليس في حافلة مجهزة منمقة تقف كل ساعة عند موقف فيقتات الناس من ذلك الموقف ويتبردون ويأكلون ويشربون، بل على بعير من أرض الحجاز إلى مصر، ولم يقطع البحر، بل قطع ساحل الحجاز إلى أن وصل إلى بلاد الشام، ثم منها إلى سيناء، ثم منها حتى وصل إلى القاهرة، إلى موطن القاهرة، لأن القاهرة لم تكن في ذلك الزمان، القاهرة بناها العبيديون، أما الموطن فكان يسمى مدينة الفسطاط. وفي رواية أنه لقيه في الشام، الرواية فيها أنه ذهب إلى مصر، وفي رواية أنه ذهب إلى الشام، حتى قدمت عليه الشام. وقد يكون يعني لا تناقض، لأنه وصل إلى الشام ومنها إلى مصر. فإذا عبد الله بن أنيس، صحابي اسمه عبد الله بن أنيس رضي الله تبارك وتعالى، فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته، يعني حدثني حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فذكر الحديث. فالحاصل هذا الحديث الشاهد منه أن هذا الصحابي الجليل كان يمكنه أن يكتفي بسماع هذا الحديث، أو بأنه هو سمعه من الرسول، يعني من أناس آخرين في المدينة، فلم يرتح حتى ذهب إلى الصحابي الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه منه. العجيب أنه في الحديث أن عبد الله بن أنيس لما لقي جابر رضي الله عنه فرح وأراد أن ينزله عنده، فأبى، بمجرد أن سمع الحديث انقلب راجعا إلى بلاده. فالرحلة كلها كانت من أجل هذا الأمر. وكذلك روى مسلم في صحيحه عن الشعبي في جوابه للرجل الذي جاءه من خراسان، خراسان الآن هي شمال إيران إلى أفغانستان، هذه المناطق كلها تسمى خراسان، جاءوا من خراسان يسألوا، فلما حدثوا بالحديث قال خذ هذا الحديث بغير شيء، خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، يعني حتى يسمع الحديث من معدنه من مكانه. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله طلب علو الإسناد سنة، طلب علو الإسناد سنة. وقيل ليحيى بن معين وهو على فراش الموت ما تشتهي، فقال رحمه الله أشتهي بيتا خاليا وإسنادا عاليا، أشتهي بيتا خاليا وإسنادا عاليا. فأما الحكمة في الإسناد العالي فهي قلة الوسائط بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما اقتربت من الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه كلما اقتربت من النبع، كما أنه كلما قلت رجال الإسناد كلما كانت احتمالية الخطأ أقل، لأن كثرة الرجال مدعاة لوجود كثرة الخطأ، فكل رجل قد يغلط، وقد يكون هناك فاصل بينه وبين صح يعني شيخه، وقد تكون أمور أخرى. فلذلك كان طلب الإسناد العالي أمرا طيبا ما صح السند، فإذا كان الإسناد النازل صحيحا أو أصح فهو أفضل، إذا كان الإسناد النازل أصح فهو أفضل، والنازل هو المنخفض، يقال فلان ضغطه نازل يعني منخفض. وأما في اصطلاح أهل الحديث فالإسناد النازل هو الإسناد الذي كثرت رجاله بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تصبح المسافة بينك أو بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلة. وإذا كثر الرجال كثرت احتمالية الخطأ والزلل، فلذلك حبذ الناس الإسناد العالي. واختار بعض العلماء، بعض أهل الحديث، أن الإسناد النازل أفضل من الإسناد العالي، قالوا أن فيه مشقة على المحدث في التفتيش عن رجاله، وأجرك على قدر نصبك، فكلما يعني نصبت وتعبت كلما كان أجرك أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. فهذا يعني هذه وجهة النظر لا يوافق هذا الإمام عليها أحد من العلماء، بل جعلوها خطأ وهفوة منه. قالوا: الذي عليه جماهير علماء الحديث أن الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل. واضح إخواني؟ على أن الإسناد العالي والنازل لا دخل لهما في صحة الحديث ولا في ضعفه. فرب حديث نازل وهو صحيح، ورب حديث روي بإسناد عال وهو ضعيف. فالعلو والنزول لا علاقة لهما بصحة الإسناد. وقد يكون العلو بالنسبة إلى رجل عالم محدث أو إلى كتاب مشهور، كأن يكون الإسناد عاليا إلى البخاري أو إلى مسلم أو أحد الكتب الستة، أو يكون عاليا إلى كتاب مشهور أو ما إلى ذلك. وقد يكون بعد ذلك نازلا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون عاليا بالنسبة للكتاب نازلا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسافة بينه وبين الكتاب طويلة، فهو إسناد النازل. وهكذا فالعلماء يعني قد يقيدون العلو والنزول، فيقول هذا إسناد عال إلى صحيح البخاري مثلا، أو هذا إسناد عال وهو أعلى ما يوجد في الدنيا، هكذا يقولون ويفتخرون بذلك ويبحثون عن أمثال هذه الأحاديث العالية والنازلة. ويعني هناك مباحث ذكرها في شرح ذكر الزرقاني في شرحه، وتابعه عليها محمد بن خليفة النبهاني في شرحه، وكأنه أخذ صورة طبق الأصل أنزلها عنده واختصرها بقية الشراح، فلم يذكروا تلك التفاصيل، وهي ما يتعلق بفواكه أو فكاهة هذا العلم. هذه المسائل هي أمثال المصافحة والمساواة وما إلى ذلك من الأمور التي يذكرها المحدثون رحمهم الله في هذا الباب، ولا حاجة لنا الآن بذكرها، لأنها ليست مما نريد أن لأنها ليست مما ذكره المصنف رحمه الله، وشرطنا أن لا نزيد على ما ذكر المصنف. نعم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ما أضفته إلى الأصحاب يعني الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هذه مسألة ذكرناها، قلنا إن كل حديث نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصرف النظر عن انقطاعه أو عدم انقطاعه، عن إرساله، عن أي شيء، ما دام منسوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الحديث المرفوع، يسمى الحديث المرفوع. وإذا نسب إلى التابع يسمى حديث مقطوع، يسمى المقطوع. وإذا نسب إلى الصحابي يسمى الحديث الموقوف، هو هذا الذي بين يدينا الآن، قد ذكرنا هذا في مجالس سابقة. فإذا كل ما نسب للصحابي من قوله أو فعله أو تقريره يسمى حديثا مرفوعا، يسمى حديثا مرفوعا، عفوا، يسمى حديثا موقوفا، يسمى حديثا موقوفا. والموقوف في اللغة هو عكس الذي يمشي ويتحرك، فكأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الحديث الموقوفة لا حكم الرفع، كثير من الحديث الموقوفة لا حكم الرفع. فأما الحديث الذي أضيف للصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه من قول أو فعل أو تقرير فهذا هو الحديث الموقوف على الصحابي، وهو إذا بقي موقوفا على الصحابي فهو من كلام الصحابي وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن للصحابة من المزية ما ليس لغيرهم، فإن الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم شهدوا تنزيل الوحي وشهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا منه ما لم يعلمه غيرهم، فلذلك كانت أحاديثهم خيرا من أحاديث غيرهم، ولذلك كانت كان وصفهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحياته ولأوضاعه ومع ذلك أدق من غيرهم لأنهم يرون ذلك، وكان فهمهم الشخصي يعني الموقوف عليهم خيرا من فهم من جاء بعدهم ممن لم يرى تنزيل الوحي ولم يعرف. يعني سبحان الله، أهل الدار الذين تربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين ربوهم على عينه لا شك أنهم أعلم وأفضل ممن جاء بعدهم من تلاميذهم. واضح إخواني؟ ونحن عندما نتحدث عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم فإنما نتحدث عن من تحمل العلم منهم وهم عدد كبير، والغالب على هؤلاء الذين تحملوا العلم الاستقامة والوقوف على الحق، على أن علماءنا رحمهم الله إحسانا للظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زكوا جميع الصحابة وجعلوهم عدولا ولم ينظروا في عدالتهم، فقالوا الصحابة كلهم عدول حتى الذين شاركوا في فتن نعم. الحمد لله جزاك الله خيرا. حتى الذين شاركوا في الفتنة، حتى البغاة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، حتى الذين يعني وقعوا في بعض الآثام من شرب الخمر أو ما إلى ذلك، أولا الغالب على الصحابة رضي الله عنهم الاستقامة، والذين بغوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قلة قليلة تكاد تحسب على اليد الواحدة، والذين تحملوا العلم منهم معروفون ولم ينفردوا بحديث دون غيرهم، كما حرر ذلك الإمام ابن الوزير في العواصم وفي مختصره الروض الباسم، وحرر هذه المسائل في غير ما كتاب. وبذلك يتبين لنا سبحان الله العظيم أن أهل الحديث كلما ذهبوا مذهبا وذهب غيرهم مذهبا كلما كان قولهم أدق وأكثر حكمة وأفضل من غيرهم. لماذا؟ لأن أهل الحديث هم الامتداد الطبيعي لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا التنزيل وشاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا الوحي وفهموا الإسلام لأنهم أخذوه من النبع، فأهل الحديث خالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالطة، حفظوا كلامه كله، هذا يحفظ مليون حديث، هذا يحفظ 100,000 حديث، هذا يحفظ، يعيشون حياتهم كلها معه صلى الله عليه وسلم في كل دقيقة كبيرة، لا شغل لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لا جرم أنهم يفهمون من الدين ومن الشريعة ما لا يفهمه أهل الرأي وأهل الهوى، هذا أمر واضح جدا. فلذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الحديث كما قال الناظم أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فلذلك إخواني بارك الله فيكم هناك رسالة لطيفة جدا ولعل الله ييسر في سردها أو قراءتها أو شرحها للإمام بن رجب الحنبلي رحمه الله، سمى بيان فضل علم السلف على علم الخلف، بيان فضل علم السلف على علم الخلف، كتاب رائع، مع هي رسالة صغيرة على وجازتها وصغرها مليئة بالعلم. هذه الرسالة صنف هذا الإمام الجليل، وهذا الإمام الجليل ابن رجب رحمه الله كان من تلاميذ الإمام ابن القيم وتأثر به ويكاد يكون نسخة من ابن القيم رحمه الله في زهده وورعه ودماثته، أما في سيلان علمه وذهنه فقد ظن بعض العلماء في بعض مؤلفاته أنه لم يؤلفه، إنما جمعت من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ظنوا أنه ليس بذلك المستوى وإنما هو ناقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية فقط. وهذا يدلنا على شرف علم هذا الرجل، هذا الإمام الجليل القدر. ابن رجب معروف بكتابه جامع بيان العلم وفضله وبغير ما كتاب من كتبه، وأصله من بغداد واستوطن دمشق، نسأل الله يفرج عن بغداد وعن دمشق. فالصحابي هو كل شخص رأى قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مسلما ومات على الإسلام وإن تخلل إسلامه ردة. ومقتضى هذا أن من رآه صلى الله عليه وآله وسلم أو قابله من غير أن يراه كمن كان أعمى كعبد الله بن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو كالأطفال والبدو والأعراب الذين رأوه في الحج أو ما إلى ذلك، أو كالأطفال الذين رآهم هو ولم يروه هم، معنى أنهم حملوا إليه صلى الله عليه وسلم كمحمد بن أبي بكر الصديق وغيره من الأطفال الرضع، هؤلاء أيضا قال لهم صحبة، وهذه الصحبة يعني تنزل شيئا فشيئا. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء هم القمة، ويأتي بعدهم أهل بدر، ويأتي بعدهم أهل الحديبية الذين رضي الله عنهم كما في سورة الفتح، ويأتي بعدهم الذين شاركوا في فتح مكة، ويأتي بعد ذلك الذين أسلموا من بعد الفتح وقاتلوا، فهؤلاء دون غيرهم. ثم يأتي بعد ذلك الأعراب والناس الذين رأوه هنا وهناك ولم يتربوا على يده تربية كاملة، ويأتي بعد ذلك من أسلم في حياته ثم ارتد بعد وفاته ثم أدركته رحمة الله فأسلم من جديد وآمن ومات على التوحيد، مثل طليحة الأسدي والأشعث بن قيس وغير هؤلاء، عدد كبير يعني. فهؤلاء جميعا يسمون الصحابة، وأهل السنة رحمهم الله احتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأوا ألا يدخلوا فيما شجر بينهم، لأن الخوض في ذلك يهيج الحمية والغضب ويطلق اللسان بالثلب والسب بل واللعن والشتم. وهذا الذي وقعت فيه بقية الطوائف من الخوارج والرافضة والشيعة وغيرها، وكثير من المعاصرين بدأوا تحت ستار البحث العلمي يخوضون في مثل هذه الأمور. أما علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى من أهل الحديث والسنة والأثر فقد علموا الحق في تلك النزاعات كلها، وعرفوا من كان مصيبا ومن كان مخطئا، ولمحوا في كتاباتهم إلى ذلك، ولكنهم كرهوا أن يخوضوا بغير علم فيظلم طائفة دون أخرى. اسمعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي تقتلها أولى الطائفتين بالحق، معناه أن هناك كان حق، أن حقا كان مع غيرها ولكنها كانت هي الأولى بالحق. واضح؟ وأيضا هناك ما يبين أن الحق كان في صف إحدى الطائفتين دون أخرى، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه: ويحى عمار تقتله الفئة الباغية، يدعون إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هنا كلمة جليلة قالها يزيد بن هارون الإمام شيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان أحد كبار أئمة السنة. قال رحمه الله معاوية الباب، فمن ولج الباب دخل الدار. معاوية لأنه أسهل ما يمكن من يمكننا أن نطعن فيه بسبب الفتن وما حدث وما إلى ذلك، فإذا هو الباب. إذا تجرأت على الطعن فيه فستطعن في غيره، وسيسقط الصحابة من عينيك، ولن يبقى لك ضابط أصلا. ما هو الضابط في الكلام فيهم وعدم الكلام فيهم بعد ذلك؟ فلذلك أهل السنة رحمهم الله تأولوا لهؤلاء جميعا، وقالوا هؤلاء جميعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يتأول غيرهم لمذهبه ولطائفته ولشيعته، ويقول لا والله لم يقصد الشيخ فلان ولم يقصد العالم الفلاني ونوى كذا وكذا. يتأول الشيعة لمن كان معهم، يتأول المالكية للمالكيين، يتأول الحنابل للحنبليين، يتأول الشافعية للشافعيين. كذلك أهل السنة يتأولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الصحابة، فهم يتأولون لهم. يعني سبحان الله، هذه النظرية ذكرها الإمام ابن الوزير رحمه الله في تنقيح الأنظار، وذكرها في الروض الباسم، وذكرها في عواصم القواصم، وأفاض في شرحها وتبيانها والتفريق بين ما اختاره أهل السنة وما اختاره الشيعة بجميع طوائفهم. الشيعة تشيعوا لعلي رضي الله عنه، فهم يدافعون عن علي ومن كان مع علي وما إلى ذلك. ولذلك تجد الشيعي يكبر جدا أن يتكلم في أمثال شيعة علي من قاتل معه، كالأشتر النخعي مثلا. الأشتر النخعي كان ممن هيج على عثمان رضي الله عنه، وكان من, من, من أعظم من كان السبب في قتل عثمان رضي الله عنه، لكنه اندس وأصبح في صف علي رضي الله عنه، وأصبح قائد جيوش علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه كرم الله وجهه لم يستطع أن يفعل شيئا، لأنه أصبح محاصرا وترك بيعته كثير من الناس، فلم يجد بدا من أن يقاتل بهؤلاء. لكن الأشتر النخعي فعل الأفاعيل وذمه الناس من أجل تلك الأفاعيل، وبهذا يذمه العلماء نظرا لأنه تسبب في قتل صحابي جليل مثل عثمان رضي الله عنه. لكن الشيعة بالعكس يجعلونه من خيرة المؤمنين الصالحين الصادقين، ويطعنون في عثمان رضي الله عنه. إذن انظروا الفرق. إذن هم نحن تشيعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم تشيعوا لعلي رضي الله عنه. والتشيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من التشيع لبعض أصحابه، كائنا من كان رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ولا شك أنهم ليسوا في مستوى واحد ولا في مرتبة واحدة، ولكن نمسك حتى لا نقع في الخطأ كما قال يزيد بن هارون. هذه كلمة ذهبية رويت عن يزيد بن هارون بإسناد صحيح رحمه الله تبارك وتعالى، رواها عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق، ورواها غير واحد عنه رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الأمر ذكرته لكم يا إخواني بارك الله فيكم، حتى لا تقعوا فيما وقع فيه غيركم من الأخطاء، وحتى لا تغتروا بكثير من الدعاوى التي يطلقها فلان وعلان ممن ابتلوا بهذه المذاهب الرديئة وتعصبوا لها وأطلقوا لسانهم في منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن قال وضده ذاك الذي وما أضفته إلى أصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين، يعني ثبت. أما ما كان موقوفا تقريريا فمثاله قول بعض التابعين فعلت كذا أمام فلان من الصحابة فلم ينكر علي، وهذا كثير في كلام التابعين رضي الله تبارك وتعالى عنه. من ذلك حديث البخاري قال كان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد، يفطران ويقصران في أربعة برد. هذا فعل ابن عباس وفعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فإذا هذا يعني حديث موقوف عليهما، وموقوف فعلي وليس قوليا، هذا موقوف فعلي وليس قوليا. وبعض الناس قالوا هذا له حكم الرفع، لأن هذين الصحابيين الجليلين رضي الله تبارك وتعالى عنهما لم يأخذا ذلك من قبيل اجتهاد، بل من قبيل ما رأوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن الخلاف في هذا الباب طويل وعريض جدا، في كم يقصر المسافر، ومتى يفطر وما إلى ذلك، كلام طويل الفقهاء بسطوا ذلك كله في كتبهم. فالقول بأن اختيار هذين الصحابيين الجليلين هو في حكم الرفع فهذا فيه نظر. أما الذي يكون من قول الصحابي فيما يتعلق بإشراط الساعة وما يتعلق بما يكون في اليوم الآخر وما إلى ذلك، ولا نعرف ذلك الصحابي بالأخذ عن أهل الكتاب كما كان عبد الله بن عمرو بن العاص يأخذ عن أهل الكتاب، فإننا نعطي حكم الرفع، لأن هذا الصحابي من أين أتى بهذا القول؟ أمور الغيب لا يمكن أن يأتي بها من عند نفسه، إلا أن يكون قد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بعض العلماء قال يمكن يعني من اصطلاحات المحدثين أن يقولوا هذا الحديث موقوف على فلان، وقد يقول موقوف على التابعي أو تابع التابع أو ما إلى ذلك، يقصدون أنه من كلامه. فإذا هنا هذا اصطلاح خاص ويجب أن يقيد بالتابعي باسمه، يقال هذا حديث موقوف على، يقال هذا حديث موقوف على سعيد مسيب مثلا، أو موقوف على الأعمش، أو موقوف على فلان من التابعين رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا شك أن الحديث الموقوف ليس حجة إذا لم يعني إذا لم ينفرد صاحبه بهذا القول ولم يعرف له مخالف، فهذا في حكم الإجماع، فلذلك أو ما كان من قبيل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، لأنه لا يقال أشراط الساعة وما إلى ذلك من أمور لا تقام قبيل الرأي، فهذه كلها يعني يحتج بها. لكن ما قاله الصحابي وخالفه غيره من الصحابة فهذا لا حجة فيه، كما حررنا ذلك وبيناه في شرحنا للورقات بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. المرسل، هذا التعريف، المرسل يعني المطلق، شيء تقول أرسلت الدابة ترتع يعني حللت وثاقها فرتعت. ولكن عند المحدثين المرسل هو كل حديث رفعه التابعي مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون أن يسمي الصحابي، فهذا المرسل بهذا الشكل حقيقة المصنف رحمه الله أخذه العلماء على قوله ومرسل منه الصحابي سقط، لأن لو علمنا أنه صحابي لا اعتددنا بالحديث، لأن مراسيل الصحابة لأن مراسيل الصحابة صحيحة، ولأن الصحابة جميعا عدول، ولأننا لو لم نعلم الصحابي أصلا فقال المتابعي حدثنا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكان حديث صحيحا أيضا. لكن لو قال الناظم مرسل منه الصحابي لم يذكر مثلا، يعني عندئذ نقول ومرسل كل حديث أرسله التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يكون التعريف صحيحا، لأن التابعي إذا لم نعلم عمن يروي فقد يكون راويا عن تابعين مثله، وقد وجد من روى عن خمسة تابعيين واحد تلو الآخر حتى وصل إلى الصحابي. إذن بذلك ليس كل تابعي يروي مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة التابعين الصغار. طيب، ويقال مرسل وجمعه مراسيل، مراسيل جمع مرسل. طيب في هذه الحالة الحديث المرسل مثاله ما رواه الشافعي رحمه الله قال أخبرنا السعيد عن ابن جريج قال أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجاهد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجاهد تابعي صح؟ مجاهد تابعي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر التلبية لبيك اللهم لبيك إلى آخره. فمجاهد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عن من روى ذلك الحديث، فهذا مرسل، هذا الحديث يعتبر حديثا مرسلا. وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل، فالمتقدمون من المالكية من أصحابنا المالكية ومن الأحناف ومن الحنابلة ومن الشافعية ذهبوا إلى صحة الحديث المرسل إذا صح الإسناد إليه، وأما إذا لم يصح الإسناد انتهى الأمر، هذا موضوع آخر. فإذا المرسل هل يحتج به أم لا؟ إذا لم نعلم على مذهب هؤلاء العلماء يحتج به، والإمام مالك ذكر كثيرا من المراسيل في موطئه وذكر على سبيل الاحتجاج. وذهب الشافعي رحمه الله كما في الرسالة إلى أن مراسيل كبار التابعين إذا اعتضدت من طريق آخر فإنها مقبولة، واعتبر مراسيل سعيد مسيب كلها مقبولة، قال لأنها فتشت فوجدت جميعا صحيحة، وأنه غالبا يروي عن صهره أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والذي استقر عليه أمر المحدثين واستقر عليه مصطلح الحديث أن الحديث المرسل ضعيف. لما؟ لأن فيه راويا ساقطا لا نعرف منه، بل قد يكونون رواة. قلت لكم قد وجدنا 5 تابعين يروي واحدهم عن الآخر ولم يذكروا. فإذا لم نعرف التابعين، ونحن نعلم أن التابعين فيهم منحرفون ليسوا جميعا ثقات، وإن كان أهل القرون الأولى يعني نحسن الظن بهم، لكن هذا واقع، هو كان فيهم ضالون ومنحرفون. وتعرفون قول محمد بن سيرين كما رواه المسلم في مقدمة الصحيح، كنا نروي عن كل من قال لنا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا، هذا عن ابن عباس قال كنا نروي عن كل من قال لنا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ركب الناس الصعب والذلول نظرنا فما وجدناه من أهل السنة أخذنا حديثا، وما وجدناه من أهل البدع تركناه. ولمحمد بن سيرين كلام قريب من هذا الكلام أيضا، فدل هذا على أن الصحابة أيضا جاء وقت لم يعودوا يحدثون إلا عمن وثقوا بدينه. فدل ذلك على أن الصواب أن المرسل لا يحتج به إلا إذا اعتضد من طريق أخرى فتقوى وكان المخرج مخرجا آخر، وإلا لو كان نفس المخرج لاحتمل أن يكون عن نفس الراوي، إذن لم نصنع شيئا. ولذلك ضعفوا أحاديث كثيرة وإن جاءت من العديد من الطرق، كحديث الغرانيق جماعة من العلماء ضعفوا، قالوا هذا حديث وإن كثرت رواياته وهو مسند مرسل فنحن نطعن فيه، الله تبارك وتعالى أعلم. مراسيل هناك جمع منها الإمام أبو داود السجستاني كتاب المراسيل، جمع في مجلد لطيف ومطبوع، وجمع ابن أبي حاتم الرازي كتاب المراسيل، وجمع الإمام الحافظ العلائي رحمه الله خليل بن كيكلدي الخليلي، يعني من الخليل في فلسطين رحمه الله، جمع كتاب اسمه جامع التحصيل في أحكام المراسيل. وقل غريب ما روى راوي فقط، الغريب تقدم معنى الفرد، والفرد والغريب معناهما متقارب إن لم يكن نفس المعنى. فالغريب في اللغة هو كل من نأى عن بلده وغاب عنها، والبعيد من داره وأهله ووطنه، كل هذا يسمى غريبا، كما قال الناظم: ليس الغريب غريب الشام واليمن، ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. يريد أن يبين من هو الغريب الحقيقي الذي إذا دخل قبره لم يجد إلا اللحد والكفن. وإلا إذا سافرت فإنك عما قريب تستأنس بالناس، فذاك ليس هو الغريب الحقيقي. أما في مصطلح الحديث فهو كل حديث في إحدى طبقاته راو واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصرف النظر عن كون ذلك الراوي ثقة أو غير ثقة، وبصرف عن كون الإسناد متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير متصل. فهذا يسمى حديثا غريبا، وقد يكون الغريب غريبا نسبيا، وقد يكون غريبا مطلقا، يعني بأنه لا يروى إلا عن صحابي واحد مثلا، أو أنه كحديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا الحديث رواه فقط عمر، لا يعرف إلا عن عمر رضي الله عنه، وكل إسناد آخر فهو ضعيف. ورواه عن عمر علقمة بن قيس، ورواه عن علقمة إبراهيم التيمي، ورواه عنه ابن محمد ابن إبراهيم التيمي. ثم بعد ذلك انتشر الحديث ورواه جمع من العلماء. إذن هذا حديث غريب، وهو حديث صحيح في البخاري. ومثاله آخر حديث رواه البخاري في صحيحه، فبدأ بغريب وانتهى بغريب. آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلة، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا آخر حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وانفرد عنه عمارة بن القعقاع، وانفرد عن عمارة محمد بن فضيل. فهذا حديث أيضا غريب غرابة مطلقة. أما الغريب غرابة نسبية فهو يكون غريبا، يعني لا يرويه من البلاد الفلانية، من مكة أو المدينة أو الطائف أو الكوفة أو ما إلى ذلك، إلا راوي واحد، فهو غريب بالنسبة لتلك البلد، ولكن ليس بالنسبة للناس أجمعين. و يعني الغريب حديث صحيح في الغالب إذا صح إسناده، وضعيف إذا لم يصح إسناده، انتهى الأمر. يعني مسألة ليس لها علاقة باسمه غريبا، وإن كانت الغالب على الأحاديث الغريبة الضعف. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: اتقوا هذه الغرائب، اتقوا هذه الغرائب، فإن يعني رأى أنه يغلب فيها الضعيف. والعديد من العلماء حذروا من هذه الأحاديث الغريبة، وقد صنف العلماء في الغريب أحاديث كتبا كالأفراد للإمام الدارقطني، والغرائب غرائب مالك للإمام الدارقطني أيضا. اللهم صل على سيدنا محمد. وكنت أريد أن أكمل لعلنا نقف هنا، والحمد لله وصلى الله على رسول الله.